فبقول يستفاد من هذا أن أثبت ختان للرجل وختان للمرأة وكلاهما واجب على الرجل والمرأة لقول الله عز وجل واتبع ملة إبراهيم حنيفة. واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وشريعة إبراهيم شريعة لنا بالإجماع، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف. إذن نحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم. هذا الأمر للرجال ولا للنساء؟ هذا عام صحيح. اختتن إبراهيم خليل الرحمن كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن إبراهيم اختتن، إذن من ملته وشريعته الختان. واضح الكلام؟ إذن هنا آية وهذا الايه وهذا الحديث. خذ عندك أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطر: واحد الاستحداد، والختان قص الشارب مدف الإبط تقليم الأظفار، اثنين الختان. فجاء هنا بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، وهنا العبرة بعموم اللفظ لأنه في سبب سابق. صحيح هذا؟ خمس من الفطرة: الاستحداد والختان. الاستحداد يعني حلق العانة، مفهوم هذا؟ وهذا للرجال والنساء بخلاف ما يظن النساء أنه يكون في ليلة الزفاف فقط. هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن يترك أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس. إذن ذكر هنا الايه الختان، وهذا كلام عام للرجال والنساء. فمن قيد أو خصص أو فصل فعليه الايه فعليه الدليل هنا. واضح؟ أضف إلى ذلك حديث أم عطية: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، فإنه أحضر للزوج وأحرى للوجه وأنظر للوجه وأحضر عند الزوج، يعني لا يترك ولا يستأصل مطلقا. إذا ختان الرجال ختان النساء كلاهما واجب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان، وما قال إذا التقى الفرجان، لأنه يلزم من هذا ذاك ومن ذاك هذا. مفهوم الكلام؟ الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قوله إذا التقى الختانان أي فرج الرجل وفرج زوجته، هل بمجرد المساس يثبت الغسل؟ لأننا نعلم أنه لا يشترط في الغسل أن ينزل الرجل، لا يشترط، وإن الله لا يستحي من الحق، لا يشترط من الغسل أن ينزل الرجل، بل بمجرد أنه يجامعها واضح، وإن لم ينزل فهنا عليهما الايه عليهما الاغتسال. لذلك في حديث عائشة وفي حديث ابن موسى الأشعري قال وإن لم ينزل فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، دي رواية مسلم، وإن إيه؟ وإن لم ينزل، وهذا بما يسمى بالإكسال، مسألة الإكسال، أن يجامع الرجل امرأته ولم ينزل فكلاهما عليهما الغسل. فهل بمجرد التقاء الفرجان، مثلا أراد أن يجامع امرأته بمجرد أنه مس فرجه فرجها أذن للصلاة، هل بمجرد المساس فقط ولم يلج فرجه فيها يكون الغسل؟ الجواب غلط. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وعند أحمد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أي بمجرد بما يسمى برأس الذكر، هذا مجرده، إذن يكون هنا الايه الغسل. لكن بمجرد المساس لا يثبت الغسل، لكن المس هنا مس الختان الختان أي الجماع، أو لامستم النساء، اللمس هنا بمعنى الجماع كما قال عبد الله بن عباس يكن الله ما يشاء. فهم الكلام؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا نرجع إلى المسألة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال هنا باب إذا التقى الختانان. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لذلك كان في خلاف بين الصحابة في المسألة، كان في خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، هل إذا جامع زوجته لكن ما أنزل هل عليه غسل أم لا؟ حدث خلاف بين الصحابة. فأرسل عمر أبو موسى الأشعري إلى عائشة فقال له يا أبو موسى اذهب فسل عائشة. فقال يا أمها إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. قالت لا تستحي أن تسأل عن شيء أمك التي ولدتك، فسل إنما أنا أمك. فقال لها هل إذا التقى الختانان ولم ينزل فيه الغسل؟ فقالت على الخبير سقط. على الخبير لزوجات النبي عليه الصلاة. فقالت على الخبير سقط. قال النبي عليه الصلاة فسقط الإيه؟ الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. خلاص الكلام كده؟ فذهب أبو موسى بها إلى عمر. قال له عائشة قالت لي واحد اثنين ثلاثة خلاص. قال عمر لئن سمعت أحدا يقول من جامع ولم ينزل ليس عليه غسل أجعلنه نكالا. لو سمعت حد بعد كده بيقول المسألة أن من جامع ورطه ولم ينزل مع الوجه غسل هجعله نكالا، يعني إيه؟ مفهوم الكلام؟ خلاص انتهت المسألة. فصار إيه؟ صار إجماعا. طب الخلاف ده حدث من إيه؟ لأنه كان في أول الأمر، كان في أول الأمر إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، كان هذا في إيه؟ في أول الأمر. وهذا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي بن كعب قال إن الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة، رخص بها النبي في أول الأمر. الماء من الماء يعني أنزل في غسل. طب ما أنزلش ما فيش غسل، لازم الكلام الماء من الماء. فبيقول إن الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، يبقى الحكم ايه؟ خلاص نسخ، انتهت المسألة، نسخ الحكم. مفهوم كده الكلام؟ وكان في أول الأمر أنه إذا جامعها ولم ينزل عليه الوضوء، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أرأيت الرجل يجامع أهله ثم يكسل لم ينزل؟ قال يكفيك الوضوء. يكفيك الأحكام دي كلها ايه؟ نسخة، نسخة لا تبديل لكلمات الله. كيف هذا؟ وكيف نسخة؟ لا تبديل لكلمات الله. ها؟ الكون، الكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له، ولم تجد لسنة الله تبديل. السنة الكونية، السنة الكونية، وضح هذا؟ طيب قوم صلي. نكون بذلك انتهينا بفضل الله من كتاب الغسل. في سؤال فيما مضى؟ طيب حديث ابن عباس صحيح انه موقوف على ابن عباس صحيح، وكل من رفعه غلط اخطا، كل من رفعه اخطا باعتبار الاسانيد تعرف يقينا ان الحديث ده موقوف على ابن عباس يقينا انه من كلام عبد الله بن عباس. ولو سلمنا بإن الرافع ليس برضو في حجة، لأنه لا يستلزم من المشبه والمشبه به التشبيه في جميع الخصال. إنك هتقول إن الطواف صلاة يبقى كبر واستقبل القبلة واقرأ الفاتحة واركع واسجد وما تخلص يبقى سلم، وهذا لا قائل به. وقال فأقله، فأقله فيه من الكلام. نعم هذا هو الراجع، هذا هو الراجع، وطوائف من الصحابة هذا هو الراجع. افعل كل ما يفعل الحاج الى الطواف. هذا المن هذه المرض الحائض، والمرض الحائض حدثها اعظم، ولا يجوز القياس في هذه المسائل، لا يجوز القياس هذه المسائل أبدا. القياس مع الفارق. الحائض لو اغتسلت 1000 مرة ترفع حدثها الجنوب صحيح؟ المرأة الجنوب لو طلقها يقع الطلاق بالإجماع. امرأة جنوب قال لها زوجها أنت طالق يا رجل يقع الطلاق. يقع الطلاق عند الحائض حدث الخلاف. حكم الطلاق في الحيض حدث الخلاف. والصحيح ما ذهب إليه الأربعة بجمهور العلماء أن الطلاق يقع. والله ده اصطلاح يعني اصطلاح طلاق بدعي ده عند من يقول بأنه لا يقع. طلاق بدعي عند من يقول بأنه لا يقع كابن تيمية وابن القيم وابن حزم سموه طلاق بدعي مفهوم؟ لكن هذا ثابت أمره فليراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد. هيا يا خالد هو أراد أن يثبت بأن عرق الجنب دليل أن إذا كان جسده ليس بنجس فكل ما يخرج من عرق أو ما شابهه لا ينجس أيضا. لو أنه مثلا كان نجسا لو كان عرقه نجس مثلا إذن لو صفحته أنت ويده فيها عرق ها؟ أيوة أحسن. طيب لو أثبتنا لي النجاسة فما بالك بامرأة كتابية تزوجها مثلا مسلم مفهوم هذا؟ هيبقى يعمل بها تزوجها بيعمل يحطها بالوز مفهوم هذا؟ أعمل هذا مسألة الختان ليس لهذا ضابط في السن وإنما متى ظهر البذر عند المرأة وكبر فإنما يكون هنا. لذلك الطبيبة لا تفتي ولكن تقول الآن تختن أو ليس الآن هاتوها بعد سنة مفهوم؟ تشير هاتوها بعد سنة هاتوها بعد سنتين لسه البذر لم يكبر بعد هاتوها بعد 3 سنين ليها ده لكن ما تقولش ده حرام ولا ده حلال ملهاش ده خالص. ممكن امرأة تقول ممكن تكون امرأة ليس لها ختان بذرها يقف هكذا أمر كوني. ممكن يقول المرأة الطبيبة تقول هذه ليس لها ختان لا تختنوها خلاص. ما هي الحكمة؟ فإنه أنظر الوجه وأحظى عند الزوج هذه هي الحكمة. كمثل امرأة مثلا ولدت وما نزل عليها دم النفاس ما الحكم؟ تغتسل وتصلي يحدث هذا؟ يحدث. ممكن امرأة تلد من هنا ولا ينزل عليها شيء مطلقا ممكن لا ينزل وتغتسل وخلاص انتهت المسألة. لأن الموانع من العبادات للمرأة النفساء منوط بنزول الدم الذي تبع الولادة لكن ما في دم. فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدم صح الكلام. السلام عليكم.